اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا التوفيق والسداد والرعاية والحماية والكفاية يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نسألك يا ربنا من واسع فضلك وبالغ كرمك يا ربنا وجزيل نعمك علينا يا ربنا. اللهم اكشف يا ربنا الكرب، اكشف يا ربنا العذاب، اكشف يا ربنا الهم والغم، اكشف يا ربنا السحر والحسد والعين، اكشف يا ربنا العقاد، اكشف يا ربنا العقاد، وأخرج من عليها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحر رصد عليهم، أبطل يا ربنا سحر رصد فيهم، أبطل يا ربنا سحر رصد من حولهم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم الخبيث، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم الخبيث. اللهم أبطله يا ربنا من عظيم السحرة، أبطل يا ربنا سحر رصد من عظيم السحرة، اطر يا ربنا سحر رصد من عظيم السحرة، اطر يا ربنا سحر رصد من عظيم السحرة، اطر يا ربنا سحر رصد من عظيم السحرة، اطر يا ربنا سحر رصد من عظيم السحرة. عليه علماء السحر، عليه علماء السحر، عليه أمراء الجن وعليه ملوك الجن. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد. عليه عظيم سحر، اطر يا ربنا سحر رصد. اللهم اطره يا ربنا خبيثا مستخبثا قويا عظيما شديدا، تمكن من اجسادهم، تمكن من اجسادهم، اثر على اخلاقهم. اغفره يا ربنا على القتل والهلاك، اغفره يا ربنا على الدمار، اغفره يا ربنا على حرارة وبرودة، اغفره يا ربنا على ضر وشر، اغفره يا ربنا على تعطيل ورابط، اغفر يا ربنا هذا السحر، اغفر يا ربنا سحر رابط، اغفره يا ربنا اطر سحر رابط قوي عظيم شديد، اطر يا ربنا سحر، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا تحت الارض مدفونا بالامتار، تحت امتار ابطل يا ربنا سحر رصد محفوظ، ابطل يا ربنا سحر رصد محفوظ، ابطله يا ربنا حفظه جان ساحر، حفظه جان ساحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على الدمار، ابطله يا ربنا على الهلاك، ابطل يا ربنا سحر رصد على الهلاك، على الهلاك والدمار، على الهلاك والدمار وعلى القتل والعذاب، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحر رصد على الدمار والعذاب، اللهم ابطله يا ربنا، عليه جان ظالم، اللهم ابطله يا ربنا تحت امتار، تحت امتار، تحت امتار، اللهم ابطله يا ربنا، حفظه ساحر، حفظه ساحر، حفظه ساحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، حرسه، حرسه ساحر، حرسه، حرسه من جنود السحرة، حرسه جندي لساحر، حرسه جندي لساحر، اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطل يا ربنا سحر رصد، ابطل يا ربنا سحر رصد، ابطل يا ربنا سحر رصد، يتابعهم بالليل والنهار، ابطله يا ربنا يتابعهم، ابطله يا ربنا يلحقهم، ابطله يا ربنا يطردهم، ابطله يا ربنا يكسوهم، ابطله يا ربنا من فوقهم، ابطله يا ربنا من تحتهم، ابطله يا ربنا من حولهم، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا محروسا، ابطله يا ربنا محروسا، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتابع، ابطله يا ربنا متابعة، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتمدد، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يتعدد، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتمدد، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا بحولك، ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا، ابطل سحر الربط عليهم، ابطل سحر الربط فيهم، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل سحر الرصد، سحر الرصد يرصدوهم، يرصدوهم، يرصدوهم على الدمار، على الدمار، يريدون بهم الدمار، يريدون بهم الدمار، والهلاك والهلاك، والضر والضر، وعظيم الشر، اللهم ابطله يا ربنا كالنار، كالنار، كالنار، تحرق اجسادهم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ظلما عليهم، ويؤذ البشر عليهم، ويؤذ الشياطين والجن عليهم، بالسوء والضر والشر، ويقبحهم ويقبحهم ويقبحهم ويقبحهم ويسيء عليهم ويسيء فيهم وعليهم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، ابطل يا ربنا سحر الرصد، ابطل سحر الرصد، مدفونا لهم مدفونا، مدفونا لهم مدفونا، من آثارهم، من آثارهم، من آثارهم، على شعر على شعر، على ظفر على ظفر، وعلى ثياب ونعال، وعلى ثياب ونعال، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مربوطا في الارض، ابطله يا ربنا مربوطا في السر، ابطله يا ربنا مربوطا في السر، ابطله يا ربنا مربوطا في البطن، ابطله يا ربنا مربوطا في الارض، ابطله يا ربنا معقودا في الارض، ابطله يا ربنا يؤثر، ابطله يا ربنا للامور يؤثر، ابطله يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا سحر الرصد، ابطل يا ربنا سحر الرصد، على الدمار، على الدمار، على الهلاك، على الهلاك، يا ربنا يا ربنا، اطله يا ربنا رابطا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا تعطيلا، لا زواج ولا دراسة، لا توفيق ولا سعادة، اطله يا ربنا بحولك، الله أكبر، اطله يا ربنا من الأقارب، اطله يا ربنا من الجيران، اطله يا ربنا من المعارف، اطله يا ربنا من رجل، اطله يا ربنا من امرأة، الله أكبر، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطل يا ربنا هذه الأسحار، يا ربنا يا عزيز يا غفار، الله أكبر، اطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها على الدمار، ابطلها على الهلاك، اللهم ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا ستجدل، ابطلها يا ربنا ستكون وستكور وتتخلق في الجسد، في الجسد، ابطلها يا ربنا، ابطل سحر الرصد على الخيالات، على الخيالات والأوهام والوسوسة، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطله يا ربنا على اسمائهم، اطله يا ربنا على صفاتهم، اطله يا ربنا على اثارهم، اطله يا ربنا على قفرهم، اطله يا ربنا على اثارهم، اطله يا ربنا على اسمائهم، اطله يا ربنا في بيتهم، اطله يا ربنا من حول بيتهم، اطله يا ربنا في المقبره، اطله يا ربنا في المزرعه، اطله يا ربنا في البئر، اطله يا ربنا في البحر، اطله يا ربنا في الجبل، اطله يا ربنا في الوادي، اطله يا ربنا في النهر، اطله يا ربنا في البئر، اطله يا ربنا تحت التراب، اطله يا ربنا تحت الحجارة، اطله يا ربنا ابطله مصبوبا عليها، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا تحت البلاط، اطله يا ربنا في الاثاث، اطله يا ربنا سحر الرصد عليهم، اطله يا ربنا على اعاقة، اطله يا ربنا على فر، اطله يا ربنا على شر، اطله يا ربنا ابطله، اطل هذا السحر العظيم يا ربنا على اشكال هندسية، اطله يا ربنا على سحر الارقام، اطله يا ربنا على سحر اشكال هندسية، اطله يا ربنا على سحر استغاثة بالجن، اطله يا ربنا على سحر استغاثة بملوك الجن، اطل يا ربنا على السحر العظيم سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد عليهم، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على سحر اشكال هندسية، على سحر اشكال هندسية، على سحر اشكال هندسية، على سحر الارقام، على سحر الكواكب والنجوم، اطل يا ربنا على السحر العظيم، اطل يا ربنا سحر الرصد على سحر الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم والابراج، اطل يا ربنا سحر المنجمين، اطل يا ربنا سحر السحرة، اطل يا ربنا سحر المشعوذين، اطل يا ربنا سحر العرافين، اطل يا ربنا سحر العرافين، اطل يا ربنا هذه الاسحار العظيمة، اطل يا ربنا اسحارا فيهم قديمة، اطلها يا ربنا لها 40 عاما، اطلها يا ربنا لها 33 عاما، اطلها يا ربنا لها 20 عاما، اطلها يا ربنا لها 10 سنين، اطلها يا ربنا لها 5 سنين، اطلها يا ربنا تتجدد وتتكون، اطلها يا ربنا تتجدد، اطلها يا ربنا متابعة، اطلها يا ربنا كالسلسلة، اطلها يا ربنا، اطلها في حلقات، اطلها يا ربنا في اوراق، اطلها يا ربنا في كتب، اللهم ابطل سحر الرصد عليهم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطل يا ربنا سحر الرصد، يرصدهم يرصدهم ويراقبهم ويراقبهم ويسرق اخبارهم ويسرق اموالهم ويسرق اموالهم ويسرقوا أموالهم ويسرقوا أموالهم ويسرقوا الذهب والفضة ويسرقوا أشياءهم وحاجياتهم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم، الله أكبر، اطلها يا ربنا على النار يشعلها في البيت، اطلها يا ربنا، اطل هذه الأسحار أسحارا عظيمة، اطل سحر الرصد يشعل النار في البيت، يشعل النار في البيت، حسدا وحقدا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اطل سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم، اللهم اطله يا ربنا على الدمار وعلى النكال وعلى العذاب، ويقيدهم ويسلسلهم ويربطهم ويكتفهم، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، يرصدهم، اطله يا ربنا من العرب، اطله يا ربنا من العرب، اطله يا ربنا من العجم، اطله يا ربنا من العرب، اطله يا ربنا من العجم، اطله يا ربنا موسى، اطله يا ربنا وثيقة، اطله يا ربنا موثقة، اطله يا ربنا موثقة، اطله يا ربنا موثقة، اطله يا ربنا موثقة، اطله يا ربنا مسلسلة، اطله يا ربنا مقيدة، اطله يا ربنا مخدومة، اطله يا ربنا محروسة، اطله يا ربنا محروزة، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا مربوطة، اطله يا ربنا معقودة، اطله يا ربنا قاتلة، اطله يا ربنا مميتة، اطله يا ربنا مجنن على الجنون، على الجنون، اطره يا ربنا على الخبال، اطره يا ربنا على ذهاب، على ذهاب الاموال والاولاد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا حسدا وحقدا، اطره يا ربنا ظلما، اطره يا ربنا قهرا، يقهرهم اطر يا ربنا هذا السحر الله اكبر اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا سحر رصد على أسمائهم عليها سحر الكواكب والنجوم عليها أسحار سفلية عليها أسحار علوية اللهم أبطلها يا ربنا يا ربنا في خراقة أبطلها يا ربنا في جلود أبطلها يا ربنا في الآثار أبطلها يا ربنا في النعال أبطلها يا ربنا في الثياب أبطلها يا ربنا في الشعر أبطلها يا ربنا في العرق أبطلها يا ربنا في الملابس الداخلية أبطلها يا ربنا في الدم اطلها يا ربنا في البول اطلها يا ربنا الله اكبر اطل يا ربنا سحر الرصد تقوى بإهانة القرآن تقوى بطاعة الشيطان اللهم اطله يا ربنا عليه عظماء من الجان اطل يا ربنا هذا السحر سحر الرصد اطل سحر الرصد يا ربنا على الدمار والهلاك وال اللهم اطله يا ربنا اطل هذا السحر العظيم يا ربنا اطله يا ربنا فيهم ومعهم وعليهم اطله يا ربنا فوقهم وتحتهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا يجري الدم اطره يا ربنا يجري يسري في الجسر اطره يا ربنا اطله على النقص اطره يا ربنا على السلب اطره يا ربنا على الضر الله اكبر اطر يا ربنا هذا السحر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا سحر رصد يا ربنا سحر رصد عليهم وفيهم ومعهم اطره يا ربنا اطله اطر سحر الرصد يا ربنا على النكال وعلى الدمار وعلى العذاب والنكال اللهم اطره يا ربنا عذابا مهينا عذابا مقيما اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الفقر اطره يا ربنا على الذلة اطره يا ربنا على الخزي اطره يا ربنا على التعطيل اطره يا ربنا على الربط اطره يا ربنا يؤثر على الفهم اطره يا ربنا يمنع الرزق اطره يا ربنا على الخوف على الضيق على الضيق على الهم والغم وعلى الكرب الشديد اطره يا ربنا على الكرب اطره يا ربنا على الضر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا للعذاب اطره يا ربنا للنكال اطره يا ربنا من حاسد اطره يا ربنا من حاقد اطره يا ربنا من ظالم اطره يا ربنا من خسيس اطره يا ربنا من جني اطره يا ربنا من ساحر عليم اطره يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم اطره يا ربنا اطر هذا السحر العظيم يا ربنا اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الازرق اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الابيض اطر يا ربنا السحر الابيض اطر سحر الرصد يا ربنا على الماء اطر سحرا على الماء اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا على الماء اطر يا ربنا سحرا على الهواء اطر سحرا على النار اطر يا ربنا سحرا على النار اطر يا ربنا سحرا على التراب اطر سحرا على التراب اطر يا ربنا هذا السحر اطره على الدمار اطره يا ربنا على النكال اطره يا ربنا على العذاب اطر يا ربنا سحر الشتان الراس، سحر الشتات والتفرقة، سحر الشتات، سحر الشتات، الشتات والفرقة والفرقة والفرقة والفرقة والفرقة، عذابا ونكالا، ضرا وشرا، ضرا وشرا، أبطله يا ربنا بحولك. اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطله يا ربنا يرصدهم، اطله ينقل أخبارهم، اطله يا ربنا يفشي يفشي أسرارهم، اطله يا ربنا يفشي أسرارهم. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على النحس، اللهم اطله على النحس، اللهم اطله يا ربنا على النحس على النحس، اللهم اطله يا ربنا على الشؤم على الشؤم على الشؤم على الشؤم، اللهم اطله يا ربنا على الحبس على الحبس على الحبس على الحبس، على السجن على السجن على الحبس على الحبس الحبس، يهبس يهبس الفور عنهم، يهبس يصرف يصد يصد ويرد ويصد يصد ويرد ويرد ويصرف ويصرف عنهم الخير الخير والنافع والنافع وما يصلح وما يصلح لهم وما يصلح لهم. اللهم اطل هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا سحر الرصد على العذاب والنكال وعلى الدمار. اللهم اطل هذا السحر، اطله يا ربنا بحولك، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما متينا، اطله يا ربنا غائرا وعميقا. اللهم اطله يا ربنا غائرا وعميقا، غائرا وعميقا. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحر رصد قديما قويا عظيما يا ربنا غائرا وعميقا قد عاف عليه الزمن. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا تغلغل وتوغل في الجسد في الجسد وفي الخلق وفي الخلق. اللهم اطله يا ربنا يتجدد عند المنام عند المنام، يتجدد عند الخوف عند الخوف، يتجدد عند المنام عند المنام عند المنام عند المنام عند المنام، على الأحلام على الأحلام على الأحلام على الأحلام على الأحلام. الله أكبر. اطله يا ربنا سحر الرصد يتجدد عند المنام، يتجدد عند المنام، يتجدد عند الخوف عند الخوف وعند الرهبة، يتجدد يتجدد عند الخيالات عند الخيالات والأوهام والوسوسة. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر رصد يا ربنا، يسبب آلاما وأوجاعا، يسبب يسبب ضغطا وسكرا، يسبب إعاقة وتخلفا، يسبب إعاقة، يسبب جنونا، يسبب قتلا، يسبب الحوادث والانقلاب. اللهم اطل يا ربنا سحر رصد على الحوادث الحوادث والانقلاب والانقلاب والانقلاب والقهر والغلبة للوالد للوالد للوالد للوالد للوالد للوالد، لعذاب الأولاد لعذاب الأولاد لعذاب الأولاد، لإعاقة الأولاد لعذاب الأولاد، قهرا قهرا فيهم أجمعين وظلما لهم أجمعين، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحر موروثا، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، ينبع بالشر عليهم، ينبع بالضر عليهم، ينبع ينبع ينبع ينبع عليهم بحراره بحراره بلفح بلفح بلهب بلهب بلهب، بشر بضر ببلاء ببلاء ببلاء ببلاء، بوباء بوباء، بأعظم الداء بأعظم الداء بأعظم الداء. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا مخزونا، اللهم اطل سحر الرصد مخزونا مخزونا مخزونا مخزونا مخزونا. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. الله أكبر. اقتله يا ربنا في قرطاس، اقتله يا ربنا في كتاب، اقتله يا ربنا في الاوراق، اقتله يا ربنا في السبح، اقتله يا ربنا في الابر والمسامير، اقتله يا ربنا في التراب، اقتله يا ربنا بين الاحجار، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا على المعادن وفي المعادن، اللهم اقتله يا ربنا. الله اكبر. اقتله يا ربنا سحر الرصد، اللهم اقتل سحر الرصد، اللهم اقتل سحر الرصد، يرصدوهم يرصدوهم يرصدوهم بالعذاب بالعذاب بالنكال بالنكال بالنكال بالوحشية عليهم بالوحشية عليهم. اللهم اقتله يا ربنا يضيق صدورهم ويذهب الأنس من قلوبهم ويذهب ويذهب الأمن والأمانة من قلوبهم. اللهم اقتله اللهم اقتله اللهم اقتله اللهم اقتله اللهم اقتله على إعاقة. اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا على العذاب عذاب عذاب عذاب على على عذاب عذاب ونكال ونكال ونكال ونكال. اللهم يا ربنا ابطل هذا السحر، اللهم ابطل سحر الرفض، اللهم ابطل سحر الرفض على العذاب والنكال والدمار والدمار والدمار والدمار والامراض والامراض والامراض والامراض والادواء والادواء والاسقاط. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يفور عليهم ويفور فيهم. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا ينبه بالشر ينبه بالشر. اللهم ابطله يا ربنا يلزع، اللهم ابطله يا ربنا يلزع، اللهم ابطله يا ربنا ينبع، اللهم اطره يا ربنا بالشر ينبع، اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر الرصد، اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره على خيوط على خيوط على خيوط على حبال على حبال على حبال على حبال على حبال على نعال على نعال على نعال على نعال. اللهم اطره على اسمائهم على صفاتهم، اللهم اطله اللهم اطله على اشيائهم على اشيائهم، اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله على ثيابهم على ثيابهم على ملابسهم على ملابسهم، اللهم اطله على خاتم على خاتم على خاتم على دبلة، اللهم اطله اللهم اطله على الذهب وعلى الفضة، اللهم اطله على ساعة على ساعة على نظارة، اللهم اطله اللهم اطله على على أشيائهم على أغراضهم، اللهم اطله اللهم اطله مدفونا على عذابهم ونكالهم ودمارهم، اللهم اطله يا ربنا على تعاستهم، اللهم اطله على تعاستهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اطره على إعاقتهم، الله أكبر. اللهم اطره على جنون وخبال، اللهم اطره يا ربنا على خيالات وأوهام ووسوسة وضيق وهم وغم وخوف وخوف وخوف وضر وشر وعذاب. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطره على إعاقة على إعاقة وعدم إفاقة، اللهم اطره على الحوادث والانقلاب، اللهم اطره على وسوسة ووسوسة، اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم اطره يا ربنا على العذاب والنكال والدمار، يا ربنا اطره على التهاشة والشقاء والعناء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر الله أكبر. وأخرجت الأرض أثقالها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر سحر الرسول العظيم القوي الشديد القوي، اللهم أطره يا ربنا عميقا، اللهم أطره يا ربنا غائرة، اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قديمة قد عاف عليه الزمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أهلك يا ربنا حارثة، أهلك يا ربنا خادمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أجر يا ربنا آثاره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اصهر يا ربنا جرمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج يا ربنا أثاره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن يفلق بأمرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن يصهر بقوتك. الله أكبر الله أكبر الله اكبر. الان يقتل من عليه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الان يحرق. الان يحرق. الان يصهر. الان يزال. الان يباد. الان يقطع. الان يمزق. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اطر يا رب هذا السحر العظيم. اللهم اجعله هينا. اللهم اجعله هينا. قال ربه هو علي هين. هو علي هين. هو علي هين. انك اذا الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيفا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وطل ما كانوا يعملون. وطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اللهم اطر هذا السحر. اللهم اطر سحر الرفض. يرصدهم بالليل والنهار. يقهرهم. يقهرهم. يعذبهم. يعذبهم. شرا عليهم. مرا عليهم. اللهم اطره. نكالا. عذابا. سوءا. شرا. اللهم اطره. اللهم اطره. اللهم اطره. اللهم اطره. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا بهولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر. الله اكبر. اللهم اطر هذا السحر. اللهم اطر هذا السحر. اللهم اطر هذا السحر. اللهم اطر سحر الخرف. اللهم اطر سحر التعطيل. اللهم اطر سحر المرض. اللهم اطر سحر الخيالات. اللهم اطر سحر الاوهام. اللهم اطر سحر الوسوسه. اللهم اطر سحر الجنون. اللهم اطر سحر الاعاقه. اللهم اطر سحر عدم الايثاق. اللهم اطر يا ربنا كل سحر. اللهم اطر سحر الخوف. خوف. خوف. انا خير. وعذاب. وعذاب. وعذاب. وعذاب. وعذاب. وعذاب. وعذاب. اللهم اطر السحر. اللهم اطر السحر. اللهم اطر السحر. اللهم اطره يا ربنا. قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا. فك. فك يا ربنا. فك يا ربنا المعقودة. اللهم فك المعقودة عليهم وفيهم ومعهم. اللهم فك المعقودة. اللهم فك المعقودة. اللهم فك المعقودة. اللهم فك المعقودة يا ربنا. اللهم اطر سحر رصد على العذاب والنكال. اللهم اطره يا ربنا على العذاب والنكال يا ربنا وعلى الضر وعلى الشر وعلى المكر. اللهم اطره يا ربنا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطله. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطله. اللهم اطله. اللهم اطله. اللهم اطله. اللهم اطله. يا من لا يعجزه شيء. يا ربنا قد اعجزنا هذا السحر العظيم. لا يعجزه. يا ربنا قد قهرنا وما قهرك. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا. يا ربنا يا قادر على كل شيء. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر العظيم. فطر يا ربنا سحر رصد. اللهم اطر سحر رصد. يرصدهم. يرصدهم. يرصدهم. يعذبهم. يعذبهم. يعذبهم. يدمرهم. يدمرهم. يدمرهم. وانا كارم عليهم. اللهم اطره يا ربنا. يضيق الصدور. وعلى الخوف والهم والغم والكرب. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. على الأمراض. على الأمراض. على الأدواء. على الأدواء. على الأسقام. على الأسقام. اللهم اطله. اللهم اطله. اللهم اطله. مربوطا. مربوطا بأسحار في البطون. مربوطا بأسحار في البطون. مربوطا بأسحار في البطون. مربوطا بأسحار في الأرحام.

ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره فيهم اطر يا ربنا سحر رصده اطر يا ربنا سحر رصده على العذاب والنكال والدمار اطره يا ربنا اضعفه يا ربنا انزعه يا ربنا اقهره يا ربنا احرقه يا ربنا الان يا مولانا ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم اللهم اطر يا ربنا اسحار كلها اللهم اطرها يا ربنا ما كان في الجسد وما كان في البئر وما كان في البيت المهجور وما كان في بيوت قديمة كانوا فيها الله أكبر اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا مولانا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا قديمة أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أطلها يا ربنا أطلها اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل السحر اللهم أطل الحسد اللهم أحل العقد اللهم فك المرابط لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله القادر المقتدر القدير اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل سحر رصدك على العذاب والنكال وعلى الدمار وعلى الشتات وعلى التفريق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الآلام وعلى الأمراض وعلى الخيالات وعلى الجنون وعلى الحوادث وعلى الفقر وعلى القلة وعلى الذلة وعلى المهانة وعلى التسخير يا ربنا أطلها يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا مهلهلا ومهلكا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا وبالا عليهم وشرا فيهم اللهم اطله يا ربنا شؤما وشرا اطله يا ربنا مرا اطله يا ربنا بحولك ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقض يا ربنا سحر رصد عليهم وفيهم ومعهم, اقضه يا ربنا على عذابهم ونكالهم وشر عليهم وضر شديد. اللهم اقضه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, حصنهم حصنا أجمعين باسمك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.